يقولون لك إن الوظيفة هي التي تبني شخصيتك. في هذا الفهم أو في هذه المقولة بعض الصحة، لكن الإشكال أن القاعدة الوجودية البناء لا يكون من عدم، فلكي تبني الوظيفة شخصية ما لا بد أن يكون للعامل أصلا شخصية، لكن النهج السائد أو الفكرة ألا يكون عندي شخصية ولا اعتناء بذاتي فأرمي نفسي في أي وظيفة أو في أي سياق مهني لأحصل الشخصية التي لم تكن عندي، هذا لا يكون. لماذا؟ لأنه لا بد لك أصلا قبل الخوض في زواج أو في وظيفة أو في أي سياق من سياقات معركة الحياة عامة، لا بد لك مما أسميه شخصية وجودية، أن يكون لك هوية أصلا في نفسك. هذه الهوية تتركب من عدد من العوامل، منها ما هي مرجعيتك أصلا التي تحكمك، ما هي مبادئك، ما هي غاياتك في الحياة، ما هي أولوياتك، ما هي حدود طاقاتك إذا كنت تعرف نفسك، ما هي اهتماماتك، ما هي عاداتك، وما القابل منها للتغيير، وما الذي لا تستطيع أن تتنازل عنه، ما هي مواطن الثبات والتغير في الشخصية والطباع. هذه كلها أشياء لا تخلقها الوظيفة. الوظيفة نعم يمكن أن تحسن أو تعدل أو تصلح أو تصقل شخصيتك، لكنها لا تبني لك أو لا تخلق لك عفوا شخصية من عدم. الإشكال أنك عندما لا تكون عارفا لنفسك ولا فاهما لها ولا واقفا على حدودها وطاقاتها، ترمي نفسك في الوظيفة، فما الذي يحصل؟ تزداد إشكالاتك النفسية، فتصير الوظيفة بالتالي هروبا من التعامل مع نفسك أو هروبا من مواجهة نفسك التي لا تعرف من هي. لذلك الوظيفة تبني الشخصية أو تعدلها أو تصقلها، لكنها لا تخلقها لك من عدم.